في الدنيا معروفة. أن يصير المصاحبة نفسها معروف يعني. يا سلام. وأصحاب يا سلام. المعروف أصحاب المعروف هم الشفعاء يوم القيامة. سبحان الله. أصحاب المعروف دول أصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة يشفع. والله أتصور أننا ما فقهنا ديننا حق الفقه ولا حق العلم ولهذا نتخبط فيه. ولذلك هو ديننا بسيط وسهل. ولكن إذا فتحنا يعني أقفال قلوبنا وجلسنا لعلمائنا العاملين الربانيين نتعلم فتحنا كتاب الله لنتدبر والله رب العباد سبحانه وتعالى يعني سوف يهدينا سواء السبيل. فهذه أول منجية من منجيات بر الوالدين. شو جميلة إزاي وبسيطة جدا. لا وفيها جمال إيه أننا بر أبانا شيء ويدعو لنا صحيح. ونأخذ ثواب. أنت عايز أكثر من كده؟ حتى لو ماتوا لا ينقطع. وهذا هو العمر الثاني الذي تحدثنا عنه بالأمس. نعم صحيح. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر. عذاب جميل. القبر خرج زي البساط. لا خرج بسط عليه يعني كأنه بساط. نعم. هيغطيه فرش داخل فرش سبحان الله. نعم. فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. الوضوء الوضوء هذا النور هذا النور الذي تضع سبحان الله. عملوا أبحاث على في عيادات مستشفيات في أمريكا الناس المتوترين عصبيا ويروحوا المستشفيات الأمراض النفسية أبحاث علمية. الطبيب الممرضة تاخدهم أو الممرض ياخدهم على على صنبور الماء ويبللوا أطرافه بس الأطراف وجهه بس وضع بسيط على رأسه ويجلس دقيقتين يصير هادئ. سبحان الله. طب اتوضى يا ابن واسلم. سبحان الله. لا اله يعني اسلم تسلم. لا اله الا الله. لان عجيب سر عجيب. لان الوضوء ده مش يعني شوف احصائيه منظمه الصحه العالميه ان سرطان الجلد يجب ان يكون متفشيا في المنطقه تحت الشرق الاوسط اللي فيها الشمس حارقه. وجدوا ان سرطان الجلد منتشر في بلاد بعيد عن الشرق الاوسط سواء في اسكندنافيا في شمال كندا في اي مكان بنسبة 23% و3 من 1000% في المنطقة العربية والاسلامية والشرق الاوسط واكتشفوا ان هذا من اثر الوضوء. سبحان الله. هذه منظمة صحة عالمية لا دعوة لهذا كلام عيب. واذا يحرص الانسان على وضوئه دائما ودائما سلاح المؤمن. ما يخرج المسلم والكلام ده اقوله لاولادي وبناتي في البيت الطلبه والطالبات لا يا ابن سلاحك الا تخرج من بيتك انت يا ابنتي وانت ايتها الاخت اللي خارجه البيت لا تخرج الا متوضئه. ليه؟ يجي وقت الصلاه والله لو ادركتني المنيه سبحان الله متوضئ طاهرا سبحان الله. وبعدين ايه كلما اذا غسلت يدي تساقطت الذنوب من يدي مضمضت تساقطت الذنوب من فمي انف سبحان الله وجهي ذراعي راسي سبحان الله لا إله إلا الله. مع كل وضوء تتساقط الذنوب يعني يستطيع كل منا أن يكثر من هذا حتى تتساقط الذنوب. وبعدين سبحان الله العظيم أنت لما ترى المتواضئ كده سبحان الله العظيم لما ترى المتواضئ لا إله إلا الله تجد في وجهه نور عجيب لاحظها أي إنسان تجد فيه نور الوضوء. قالوا يا رسول الله تعرفنا وأنا أبو بكر وعمر وعثمان تعرف لا. فكيف تعرف من يأتي من بعدنا؟ قال أنا أعلم بصاحب الفرس من فرسه وسط الخيول يعني بأمتي بصاحب الفرس من فرس. قالوا كيف؟ قال بغرة في وجوههم وفي أعقابهم من أثر الوضوء. الرسول يعني ده مسلم ليه؟ جاي منور عليه تعالى أنا اللي هشفع فيك. شوف الوضوء ده جميل جميل. وبالتالي الوضوء يعني فيه صلاح صحيح صح ولا لا طبعا. هذا ينجي طبعا هو نفس القدر قد بسط عليه عذاب القبر نازل إليه نازل إليه خلاص جاء الوضوء خلاص ارجع سبحان الله. الوضوء يطرد زي الكشاف النور سبحان يطرد الله. الوطوات والخفاش والبومه خفافيش الظلام سبحان الله اكبر. نعم. ورأيت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين يعني احتوشته يعني شوف احتوشته يعني التعبير اللغوي بتاع ربنا سوء احتوشته مش المت به مش اقتربت لا احتوشته من باب انها حاصرته وتداخلت فيه يقول لك محشي سبحان الله حشو سبحان الله. فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه. الله سبحان الله الله. ولذلك اهم شيء لما وصى الصالحون وصونا علمائنا قالوا ايه؟ نقول يا شيخ وصينا ولا يزال لسانك ربا بذكر الله هكذا وصل رسول الله

الغيه من حساباتك، الغيه يعني من من مساله الدين. جميل الدين، الدين يريح الحياه، يعطيني حدلك عشان ما بقاش رزل كل شويه كل ما خلاص واضح انه مش لا يريد ان ياخذ اهلك. فمر عام وجاء رمضان الذي يليه، وفي اول يوم في رمضان اذا بالحسن البصري يتكلم عن فضيله عتق العبيد. ما من سيد عنده من عبيد في المسجد الا واعتق مع من عنده. سبحان الله. فالعبد اقترب، قال يا امام طلبت منك هذا منذ عام. قال كنت فقيرا فاغناني الله من فضله فاشتريت عبيدا، فلما رايت فائدتهم لي اعتقتهم جميعا، فلما اعتقتهم تكلمت في القضيه فخرج الكلام صادقا من القلب فوصل الى قلوب الناس. يا سلام يا سلام. عاملا بما امر. يا سلام. عاملا بما امر. ما ينفع، ما ينفعش اقول لك ايه ايه الاكل، الاكل الكثير اللي تاكله ده يا اخي قلل شويه في ثلث الطعام، وانا عند الاكل يعني انسى من حولي وجيني الزهايمر وابتدي اكتسح ما امامي. ما ينفعش، ما ينفع. فعاملا يعني قضية الاكل تحديدا لو طبقت لاستثنينا اناسا كثيرين جدا. عاملا بما امر، عاملا بما انهى. يعني ما ينفع يقول ايه والله اصل الغيبه حرام. طيب بارك الله فيك، شكر الله لك، قول اولاد الغيبه حرام، لا تذكروا حد بسوء. المدرس الفلاني عمل معك ايه يا ولد؟ قول عمل كذا كذا. لا حول ولا ده كذا وكذا. لا حول ولا خلاص. انهى ما ايه، انهى المساله ما اوصى به. اهم شيء بقى، اهم شرط انا رفيقا أنا اهم شرط عندي الشرط الثالث، الرفق بالرفق. الرفق الذين نامرهم وننهاهم، نحن نرى انهم عندهم نقائص معينه. نعم. اول شيء هو اخي في الله. صحيح. جميل. منطق الاخوه ان يكون محببا لي. صح. اخاك اخاك ان من لا اخ له كساع الى الهجى بغير سلاح. طب تمام. او كطائر بغير جناح. غير الجناح. تمام. فانا منطق الاخوه يجمعني معه، هذا امر. وهو حبيب الي لانه هيترك لي نفسه ازرع فيه خيرا. انت تعرف المشاهدين والمشاهدات الجالسين في انحاء العالم الاسلامي يسمعون الان، انا ارى انهم اصحاب فضل علي ولست بصاحب فضل علي، لان تركوا انفسهم لنزرع فيهم خير فجزاهم الله عنا خير. هم اصحاب الفضل سلام. ولست انا بصاحب الفضل. هو اخوي الاول، وبعدين ترك لنفسي، ترك نفسه لي لازرع فيه خير. الامر الثالث انا اعتبره انه ضعيف في هذه الحاله. ضعيف يعني هو ضعيف في مساله النظر، ضعيف في مساله قدة الصلاة أو عدم المحافظة، ما وضع عليها من صغره، بخيل شوية أو حريص على المال، مش عايز يزكي بسهولة. فأبدأ أولا أكلمه بحب، والمحبة تفتح بصدق بإخلاص. نعم. بعدين المحبة تفتح جسور، وبعدين أتبسم في وجهه وأنا قاعد أكلمه، أكلمه برفق، مش أقول كذا وكذا، أقول والله سمعت من علمائنا كذا، قال العلماء كذا، قرأت مرة قصة كذا، بلغني كذا، سمعت الشيخ مره يفسر الايه الفلانيه كذا وكذا. لان النصيحه المباشره لا تاتي بنتيجه. ده هنالك من يقول انت تاثم وتخرج من المله وانت لا كذا أول وكذا. اولا ليكن شرع رسول الله ونهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضيه الرجل الذي اراد ان يبول في المسجد من ابراز لنا في الايه، في الرفق في الدعوه. صحيح. لا تجرموه، لا تقطعوا عليه بول. حينما قام الصحابة ليهجموا على الرجل ويمنعوا. بس ومنتهت القضية والمسألة هكذا. يعني حتى الشراسة أو الشدة في الدعوة لا تأتي بنتيجة خير أبدا أبدا. سبحان الله. حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة المعراج وهو رجع قال سمعت صوتا رجلا ذاكرا يصلي ويجأر إلى الله بالدعاء. قلت صوت من هذا يا جبريل؟ قال صوت أخيك موسى. قال ما الذي لما يرفع صوته؟ قال علم الله منه هذه الحدة وقبلها منه. سبحان الله. قبل منه رب العباد حدته. بس ده وضع، لأنه خاص. كان مع أسوأ ناس وكان لابد لهم من الحدة. صحيح. وحتى الحدة ما جابت نتيجة. صح. يعني لين هارون ما جاب نتيجه، شده موسى ما جابت برضه، سبحان الله. لكن احنا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نكون مثلا زوجة التزمت، وكانت أغلب الزوجات بفضل الله ملتزمات، زوجة غير ملتزم لا يذهب للمسجد ليصلي. تبدي تقول يا أخويا الله يرضى عليك بارك الله فيك، الأولاد عايزين يشوفوك وأنت نازل المسجد، ما هو كده مش معقولة إن أنت إيه قاعد كده في البيت وهم يعني شكلها مش لطيف. طب خد الولد معاك في إيدك يفرح، بس تختار الوقت المناسب. إذا جاي مهموم من شغله وهو أصلا ملوش في الصلاة،

لماذا؟ جميل. لماذا؟ ليه ليه ليه, ليه احنا نعادل ننشق عليه ونكفره؟ ليه ليه ليه ليه ما ناخذ الجوار ولي الامر وننصحه؟ هو انسان وعايز احد ينصح. كلام وكثير منهم يخبر النصيحه والله. صحيح. لابد ان نذيب هذه الحواجز التي بيننا وبين ولاة الامر. هذه لمصلحه الدول الاسلاميه. نعم. والله قال احد الصالحين لو كانت لي دعوه مستجابه لجعلتها للحاكم. يا الله. بهدايته يهتدي الناس. إن صحيح. الله يزغب السلطان ما لازم بالقرآن. مريء سبحان الله. ولكن لي سؤال فضيلة الشيخ إذا إذا أذنتم لنا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تحتوشوه الزبانية؟ الأمر لا هو احتوشته الزبانية ظنا منها أنه ما أمر وما نهى. ظنا من الزبانية. آه طبعا. هو جاءت له لأنه هو ما تدري؟ لا هي لا له صفحته فيها ذنوب كثير. ها؟ نعم. فما اطلعت عليها هو شافوا الصفحه فيها مصائب فيها مصائب فياخذوا وجدوا في صفحته انه امر ونهى امر بالمعروف ونهى عن المنكر فترفع عليه عنه الملائكه الرحمه تخلصه وتاخذه عنده يا سبحان الله. طب عدد الامر والنهي كم ام واحد ام اثنتان ام ثلاثه ام كثير ام بالذي لا لا بطبيعتي المعيار لا بطبيعتي ان يكون امرا ونهيا لان احنا سلوكي ممكن انا امر وانهى دون ان اكلمك بالذات لما تكون من الاقل للاعلى أضرب لك كيف؟ نعم. بنت في الجامعة أمها سافرة والبنت محجبة تأمر البنت أمها بالحجاب عندما تقف أمام المرآة لتعدل حجابها هكذا هذه دعوة للأم بالحجاب بس. كما فعل سيدة شباب أهل الجامعة الله يرضى عنا في الوضوء قضية الوضوء الولد يصلي وأبوه لا يصلي أبويا أنا إن شاء الله راح المأسل المؤذن يقول حي على الصلاة وتكره هذا أمر معروف للوالد يثاب عليه يعني. طبعاً سبحان الله. طبعاً وهكذا هكذا يعني يعني لا شريطة إذن في أن يقول مباشرة لا هكذا. المباشرة هذه يجب أن يراعي الإنسان من يكلم يعني يراعي من يكلم يعني أحيانا أكلمك شخصيا نعم. يعني لما أجلس مع إنسان مثلا له في الكرة وهو ليس له في الدين شيء ونريد أن نرقق القلب أجلس معه ربما نصف ساعة يحدثني عن الكرة أسأله أسئلة معينة ومتى بدأت التدريب وكم تدرب ساعة في الأسبوع وما هي المطالات وهو الإنسان لما تكلمه في من صحيح. يحب يعني لما أكلمك في اللغة الآن هتستفيد أنا أحبك جدا هذا يبدأ على طول فيبتدي يبدأ إيه يبتدي الله الله الله الشيخ ما فسقني ما بقول بعد شوية بعد ما يحب الدين أقول طب يا ريت أنا أتمنى الشورت ده القصير البنطلون القصير ده لو طول شوية بس متى لما يحبين لكن لو من الاول خلاص وشكرا انا كده ضايع ضايع فقد نكون فتنه على الناس عندما نسيء قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا هو المفروض ان يعمل في حتى في البيوت دايما الامهات بالذات ملتزمات او زياده عندهم عاطفه جياشه قول للولد كذا قول له كذا قول للبنت اهدى شويه لابد الاول يعني تعمل مقدمه خير يعني يستحضرون أن رسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدول الأخرى لنشر الدعوة كان يقول بيننا وبينكم ثلاث نعم أما أن تسلموا أو تدفعوا الجزية أو إما هذا أو السيف تمام ليرفعوا حواجز الدعوة عن الناس سبحان الله القضية بهذا ثلاثة أشياء اختر ما شئت اختر ما شئت والمسألة بسيطة وسهلة فبهذا المنطق يعني هكذا تكون الدعوة يعني لما اهدر دم حاتم علي بن حاتم الطائي بعد الطائي وبعدين لما الرسول استضافه ماذا صنع به رحب به واعطاه عباءته ليجلس عليها وسبحان الله هكذا تكون الدعوه هكذا تكون الدعوه اذكر من سنين طويله من اكثر من 25 سنه يشكو اب وام من ولد عندهم 10 سنوات لا يصلي فمفيش مشكله تعالى اتركوه فجعلته يصلي بي اماما فضلتك فذا في المدرسه يقول انا صليت بالشيخ عمر ما شاء الله ولم ينقطع عن الصلاه الى الان الله الان ما شاء الله يدرس في الجامعه ما شاء الله لابد ان نرى ما هو مفتاح الدخول الى الانسان لامبروزو اللي هو بتاع الفيلسوف الايطالي هذا مشهور له كتاب في العبقريه جميل ولكل شخصيه لها مفتاح فانظر مفتاح في واحد مفتاحه ان تكلمه في المال مفتاحه يا اخي كده واحد مفتاح تكلمه في الاكل اما انا اول امس كنا على مأدبه وهو ينصت صحيح واحد يا اخي مفتاحه في الشعر وليكن هذا هو المدخل للحديث في الدعوه ركانه كان مصارع نعم وبعد طب يسلم ليه يسلم بلال

انت مرعوب منه مستني يعني ايه بتتحاشاه تكرمه لسوء خلق فليس هذا من حسن الخلق. تجد الامر الثالث في في في كيف احسن خلقي ان يكون لي عالم عالم رباني اجلس معه والله يا سيدنا الشيخ انا احيانا اشعر بكذا وكذا لا ابن انت عندك كبر. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عظني يا رسول الله قال افش السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. خرج ودخل رجل ثاني قال له عظني يا رسول قال له لا تغضب. الثالث سبحان الله يعني على مراحل معينه مواعظ مختلفه مع السؤال واحد عظني يا رسول الله قال اطعم الطعام. الثالث قم بالليل والناس نام. المهم ايه القضيه؟ الاول عصبي لانك اول ما يضبط عصبيته ده وما يغضب ان شاء الله يكون بقيه سلوكاته تمام. الثاني متكبر قال له افشي السلام انت ليه ما تسلمش على الناس؟ ليه ما يمنعك ايه؟ كبر. الثالث بخيل قال له اطعم الطعام. الرابع قلبه قاسي قال له صلي بالليل والناس نام. يا سلام هكذا تكون الدعوه هكذا تكون الدواء صحيح. نعم ثم في الاخر يكون لي اخ في الله. هذه الاخوه المؤمن مراه اخيه. ان راني غافلا ذكرني وان راني ذاكرا اعانني وصديقك من صدقك لا من صدقك. هكذا تنصلح ويصلح خلق الناس حتى ينجو من عذاب القبر ان شاء الله. سبحان الله. نعم اذا حسن الخلق يعني ربما يكون ظاهره مكتسبه للانسان ان يكتسبها في حياته ينميها. نعم بلى يزرعها وتكبر ينميها ينميها لكن لا يقولها هذه خلقتي هذه طبيعتي. ومحمد ابن لا تنقسم لا ينقسم حسن الخلق اكون انا في بيتي جعذرين جواظ وفي الخارج رجل بسام. لا لا الانسان وحده واحده هذه نقره وتلك أخرى. لا لا وحده واحده والا احشر يوم القيامه منافقا ولكل مقام مقال منافق والعياذ بالله. سلم يا رب بوجهين. نعم ان ذا الوجهين يحشر يوم القيامه بوجه حمار. سلم يا رب. هنجي الكلام ده في الحشر بقى والعياذ بالله. نعم والعياذ بالله. نعم نتوقف فاصل بسيط ومن اراد ان يكتب خلفنا المنجات من عذاب النار فليجهز معه قرطاسا وقلما ريثما نتلوها على حضرتكم في اخر الحلقه. نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا. الوعد الحق. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مره اخرى. معا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. اهلا وسهلا. في هذا الفاصل تراودني فكره ما تتفضلون به الان هو كل نقطه دين في حد ذاتها بلا شك. هل تصورت ان الامر نقاط بسيطه سوف نصنعها وتنتهي القصه؟ الإسلام بستان وكل أمر في هذا البستان شجرة. كل شجرة في هذا البستان يعتبر أمر أو نهي أو فعل خير أو بعد عن فعل شر. فهي عبارة عن منظومة متكاملة. لا أخذ من الدين أشياء. الله عز وجل يعني فرض الصيام كما فرض الصلاة من قبل. نعم. وفرض الحجاب على النساء وفرض الزكاة. في واحد ضعيف في موضوع الزكاة، واحدة ضعيفة في موضوع الحجاب، واحد ضعيف في موضوع، لكن هو كله متكامل. ولولا أن الله عز وجل يعلم أن هذا ميسر على كل إنسان مسلم لما كلفنا به. لا يكلف الله نفسا أبدا إلا وسعها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى. طيب ماذا أيضا من المنجيات من عذاب؟ ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله. سلم يا رب. خلاص يبقى فاما من اوتي كتابه بشمال والعياذ بالله والعياذ بالله رب. خلاص ضاع كده. فجاءه خوفه من الله فاخذ صحيفته فوضعها في يمينه. الخوف من الله. الخوف من الله اللي هي تعريف التقوى. الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. هذا هو نوده تفصيلا. يعني الله عز وجل من الواجب لا يفتقدني حيث أمرني. صلي مثلا لا يفتقدني في الصلاة. أن أقيم وجوهكم عند كل مسجد. نعم. يبقى الردين تروح فين؟ المسجد. المسجد وصلاة الرحم، عيادة المريض، تشيع الجنازة، فعل الخير، التهنئة إلى العمل الذي أرتسخ منه حلال، للسعي بين المتخاصمين. وجدني حيث إيه؟ مجلس العلم، مجلس الذكر، وهكذا. ثم لا يفتقدني وألا يجدني حيث نهاني. صح. بحيث أن نهاني عن إيه؟ عن مجلس الغيبة، النميمة، عن عن عن عن, عن ارتكاب مصيبة. سبل الشيطان. سبل الشيطان وخطوات الشيطان. صح.